وعلى كل حال تعرف الأمة ملايين الملايين، وهناك أهوى وآراء تختلف. الممثلة يقولون إن أول من قاد التمثيل هشام بن الحكم الرافضي، هذا الأصل، وأن بعضهم والعياذ بالله يصف الله بصفة الإنسان، يقول إنسان مثلا له إنه شخص له شعر وجهه أبيض مستدير وكذا، ويذكر من صفات الجمال إلى ما لا نهاية له، حتى قال بعضهم اسألوني عن كل شيء واعفون عن الفرج واللحية. ورع هذا، يقول هذا من الورع، يقول الفرج واللحية لا تسألون عنه غيره، اسألوا عن كل شيء، نسأل الله العافية مما ابتلاهم به. تعرف، وحقيقة أن الأمر كما قال شيخ الإسلام، يقول كل ممثل معطل وكل معطل ممثل، عرفت؟ كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. كيف كان المعطل ممثل وهو ينفي؟ لأنه إنما عطل لأنه اعتقد أن الإثبات يستلزم التمثيل، فمثل أولا بمفهومه ثم عطل ثانيا بمنطوقه. عرفت يا جماعة؟ يعني لو قيل المعطل ليش عطله؟ قال لأن إثبات هذا يستلزم التمثيل، فمثل أولا بمفهوم حيث فهم من النص التعطيل لا التمثيل، ثم عطل ثانيا بمنطوقه وقال خلاص ما دام يقصد التمثيل أنا لا أثبت. الممثل معطل لأنه عطل الله من كماله حيث مثله بالناقص، ومن مثل الكامل بالناقص فقد انتقصه. فهمت؟ حتى قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. وقال الشاعر إذا وصف الطائي بالبخل نابل وعير قسا بالفهاهة باقل، وقال السهاء نعم وقال السهاء للشمس أنت ضئيلة، وقال الدجى للصبح لونك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. شوف الآن ماذا من أبخر الناس يقول لحاتم إنه بخيل، أسها خفي ما شاء، يقول للشمس أنت ضئيلة، الفجر يقول للدجى للظلام لونك حائل وأنت عدل. نعم، و ايش وعير قصا بالفهات باق، قص اللي هو من اصح الناس وابلغهم يعيره بالفهاه، الرجل يسمى باق ما يتكلم. بعد هذا ما في الحياه خير، يا موت زق ان الحياه ذميمه، ويا نفس جدي ان دهرك هذا. فعرفت الان كل ممثل وكل معطل ممثل. نعم، نعم. فهل القرب كذلك يقسم الى معيه قرب؟ والقرب حينما ذكرناه ولا لا؟ القرب الصحيح انه لا ينقسم، وانه خاص بمن يعبد الله او يدعوه فقط، فليس الله قريبا من الكافر، لان القرب وصف اخص من المعيه ويدل على عنايه تامه، ولهذا لم يرد القرب موصوفا به الله عز وجل الا في حال الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وفي حال العبادة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإن قال قائل من سارح، وش معنى سارح؟ اللهم اهدنا وهديك، حط ذلك يا أخي. أقول القرب خاص، فإن قال قائل أليس الله يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، والإنسان هنا يشمل المؤمن والكافر والعابد وغير العابد والداعي وغير الداعي. قلنا إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول نحن أقرب إليه بملائكتنا، لأنه قيد القرب بقوله إذ يتلقى المتلقيان،

وأن السلامة التصديق بدون تعرض لأي شيء. لو كان عقولنا تدرك ما في هذه الآيات وغيرها من الحقائق لبينه الله لنا، ولكن برحمته أخفاه عنا حتى نكون مدعنين تماما للخبر. ولو كان الإنسان لا يصدق بالخبر إلا ما أدركه عقله لكان الحق تابعا للأهواء، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكر فهم عن ذكرهم معرضون. أنا أرجو يا إخواني من هنا وفي بلادكم أن تبصروا الناس بهذه الأمور، وأن تقولوا أمور الغيب ما فيها قياس، وما يتعلق بالباري لا يمكن يقاس بخلقه أبدا. أؤمنوا بها. يعني الآن مثلا جهنم يؤتى بها تقاد 70,000 زمام، هل نحن الآن نعرف كيف هذه الأزمة؟ هل نعرف غلظها قوتها؟ ما ندري. قد يكون الزمام أمتن من 1000 متر، ما ندري، لكن نؤمن بأنها تقاد بأزمة. كل زمام ما ليس يقوده واحد، 70,000. قد يقول القائل كيف هذه يؤتى بها الأرض وهي بهذه الصفة؟ نقول يا أخي أؤمن بهذا. أولا صدق، وإذا صدقت سهل عليك الأمر. أما أن تعرض النصوص على عقلك إن أقر بها صدقت وإلا أولت أو كذبت، هذا ما هو صحيح، فأنت لست عبدا لله، فأنت عبد لهواك، ولا قياس في أمور الغيب. حطوا بالكم يا أخي، أنا أكرر عليكم هذا حتى تسلموا في عقيدتكم وتسلموا غيركم على أيديكم إن شاء الله تعالى. وأهم شيء تمام الاستسلام لله فعلا للمطلوب وتصديقا بالخبر، هذا أهم شيء. لو أردنا نفتح باب العقل لكن واحد يقول ليش يطلع علينا 4 صلوات أو 5 صلوات؟ ليش ما صارت 10 ولا صارت 3 ولا صارت 2 في الصباح وفي النهار؟ ما يصير هذا. هذه أمور لا يمكن إدراكها العقل، فعلينا أن نسلم حتى نكون مسلمين لله حقا. وأسأل الله لي ولكم السلامة. نعم. كيف يقول؟ تقول لي بالأول غير ما مثلت، تقول يقول العامة إن الله موجود في كل موجود، ها؟ في كل موجود. نعم، نقول هؤلاء العامة نقول موجود يعني يعلم كل الموجود. أنا ما لا، نقول يجب العلم أن بلغ العامة. يقول الله استوى على العرش فوق، لكنه موجود في كل موجود يعلم كل موجود. يعني أولا يجب أن نقل العبارة هذه من ألسنتي، موجود في كل موجود يجب أن نطهر ألسنتنا منه. وهذا يحتاج إلى وقت، يا كلمة تدين عندنا الحمد لله في بلادنا ما يوجد هذا الكلام، لكن يمكن يوجد عندكم من بقايا صوفية من وعشق. نعم، لأن الظاهر عندكم الصوف رخيص والله في الشاب الجميل. نعم، موجود هذا، واللي يجتدي بعض وراهم أكثر من حولهم المردان الجميل، يقول لنا الله ما يصفر هذا، أعوذ بالله. فربما يكون عندهم هذه البقايا من الصوفية إن الله موجود في كل موجود، قل هذه لازم تقولها، لازم تقولها، لكن قل إن الله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط. بس لا ما يجوز، ما يجوز. المدير ما يستطيع يدبر ولا غرفة الإدارة. نعم، شيخنا في بعض الأحاديث هناك يذكر يعني في الثلث الأول في شطر الليل وفي الثلث الآخر، كيف نجعل هذا؟ أحتاج إلى تلفون قوي الصوت يقول بعض يعني بعض الاحاديث يقول ان النزول يكون في الثلث الاول من الليل وبعض يقول في الثلث الاخير. في الثلث الاوسط في بعض الاحاديث الثلث الاوسط وفي بعض الاحاديث الثلث الاخير. الثلث الاوسط هو الذي يطابق قول الرسول عليه الصلاه والسلام افضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكذلك النبي عليه الصلاه والسلام كثيرا ما ينام في اخر الليل، يقوم ثلث الليل وينام السدس الاخير، كما قال عائشه ما الفيته سحرا الا نائما. فهذا الذي يقول اوسط يكون ابتداء النزول من النصف من النصف، فيحمل الحديثان لان كليهما صحيح على ان النزول الالهي اما انه من النصف الى اخر الليل للجمع بين الحديثين في المقدار، او يقال ان الله عز وجل ينزل مره ثلث الليل الاوسط ومره ثلث الليل الاخير. لا لا لا لا ابدا ينزل ينزل هو. نعم شيخ في انواع المعيه اخذنا اما ان تكون حافظ من التهديد والنصف المتعيد، النصف المتعيد قلنا اما ليوصل كل شخص، لكن نحن اخذنا ان الله عز وجل احكامه دائما ترتبط بالصفات لا ترتبط بشخص معين من ذاته، فالنصف المتعيد عندما قسمنا الوصف وشخص قد يفهم البعض ان الله عز وجل وصل هذا لعلمه. لا لا لا احنا قيدناها بالامثله، قال مثل قوله تعالى لموسى وهارون وقوله لنبي، قيدنا في الأمثلة حتى أيضا معية الخاصة بالشخص في موسى وهارون محمد لصفته. لا لا فرق بين وصف بين وصف في شخص معين ووصف مطلق. نعم ليش هذا يأتينا يقول إذا نزل إلى السماء الدنيا هل يخلو منه العرش أم لا، هل يخلو منه العرش أم لا؟ نقول أما أدبيا فلا تبحث عن هذا، وأنا أقول لمن سألني أنت مبتدع ما أراك إلا مبتدعا، وأحمد ربك أني أذنت لك أنك تبقى في الدرس، وإلا لطردتك كما طرد مالك من سألك في الأسطورة، لأن الصحابة لما حدثهم الرسول بهذا هل قالوا يا رسول الله من يخلو من العرش أو لا؟ وأنا أعجب أن يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله بمثل هذا ويبحث، لكن شيخ الإسلام مضطر إلى البحث في هذا لأن الناس تكلموا فيه واتبعه على من تكلم به أولا، وإلا ما لا تجد حرفا واحدا أن أحد من الصحابة قال هل يخلو من العرش أو لا، وحنا نحن مكلفون بعلم هذا، لو كنا مكلفين به لعلمنا الله إياه أو رسول، فالسكوت هذا هو الواجب، لكن إذا ابتلينا فنقول إن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، القول الأول يخلو منه العرش، والقول الثاني لا يخلو منه، والقول الثالث التوقف، التوقف نقول الله أعلم. وشيخ الإسلام يميل إلى أن العرش لا يخلو منه لأن الله ذكر الاستواء ولم يستثني وقتا من الأوقات، وقال إن الجمع بين الاستواء والنزول بالنسبة لله عز وجل ممكن، وإن كان بالنسبة للمخلوق غير ممكن لأن المخلوق محدود إذا خلى منه جهة أو إذا انشغل به جهة خلت منه الجهة الأخرى، أما الرب عز وجل فلا يقاس بالخلق، لكني أرى أصلا أن يطهر اللسان عن هذا الإيراد من الأصل. ايش كيف لا يطلق على كمال النقصان؟ لا هو من المعلوم ان كل وصف يتصف الله به فهو كامل، بل هو مو كامل بل هو الاكمل، لان الله قال ولله المثل الاعلى اي الوصف الاعلى، اما بالنسبه للمكر والخداع والاستهزاء والكيد فهذا في موضعه كمال، ولهذا لا يوصف الله به على الإطلاق، يوصف الله به في مقابلة من

يطلق صفة المكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية، هو شديد المحال. نعم. عندنا بعض المشايخ الصالحين في الجامعة لما ذكرنا الصفات المقيدة المكر والخداع، الله يقول ولله مثل الأعلى، مثل وصفة، فلا بد أن يكون مثل ولله الأسباب الحسنى، لهذا ما قلنا المتكلم والمريد غير هذا. فقال هذا، فقال بعض المشايخ نقول ويمكرون ينصر الله نقرأها ويقول لا نقول أنها صفة لله، لأنها فيها نفس ما فضلتم يا شيخ. فأول ما الجواب على هو شديد المحال. طيب، أما قوله شديد المحال فإن هذه الصفة ليست وصف المحال، وصف شدته في محله، وصف شدة المحال في محله، يعني إذا كان المحال صفة كمال فهو شديدها عز وجل، مثل قوله ويمكن والله ويمكن الله والله والله خير ماكين، وقوله بل الله أسرع مكرا، فلا اشكال فيه، لان هذه صفه لصفه شديد المحال، فهو وصف للصفه التي هي المحال، والمحال ذكرنا انه لا يوصف به على الاطلاق. على الذين قالوا أنتم أهل السنة تقولون نثبتها من جهة كمال فقط، فقال ابن القيم تثبت مطلقا وذكر هذه لا ما فيه نظر، يعني الآية اللي قبلها نفس الكلمة اللي قبلها في الآية وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، مجادلتهم في الله لا شك أنهم يتحيرون على كل ما يستطيعون أو بكل ما يستطيعون من تحقيق قوله، ولا بد أن يكون فيه نقل. وإن شاء الله ترون النص في هذا لابن القيم. نعم. أما القول الثاني فهذا ليس بصحيح. أبدا. من أولا من ادعى نسبة شيء إلى إلى إلى شيء فليأتي بالدليل. نطالب بصحة النقل. ثم إذا قالها شيخ الإسلام لابد أن يكون هناك قرائن تدل على أنه قيدها بشيء. لأن المعروف من حاشية الإسلام أنه يتقيد بما جاء في السنة أو القرآن، لكنه ليس بمعصوم، فلا بد أن يكون هناك قبل أن يكون قبل هذا كلام موطئ لها أو كلام متأخر مؤيد لها. الحسنى والأعلى يعني معناها واضح من الحسنى أن تطيب. لكن لماذا المتكلم والمريد ما جعلناهما من أسماء الله؟ والمكر فعلنا نفس الشبهة يا شيخ، المتكلم ما جعل اسمع الله والمكر. نعم، المكر يظهر به الأعداء مظهر القول فيحتاج إلى أن يرد عليهم بما هو أقوى، والكلام المطلق كما تعرف له على كل حال قد يكون الكلام قوي وردي بليغ غير بليغ حسن غير حسن، فلذلك لم يوصف الله بالمتكلم على الإطلاق لكن يخبر عنه بأنه متكلم. ما يخالف، راح نوفق في شرط خير. والعاد يمكن يودي الفرائض بعد يخلصها. لا ما هو اسمه، هو صفة. صفة إذا وجد مقتضى. والأخ ما سأل عن المكره هو اسم ولا لا. يسأل عن بعض الأشياء التي لا تطلق على أنها اسم. لا لا لا ليس باسم. لا هو صفة. ها؟ كيف؟ اين خلق؟ انا والله يعني تحقيق العقيده اهم عندي من كل شيء، يعني لو لم تستفيدوا من هذه الإجازة الا بعض الاشياء التي في قلوب بعض الناس، لانه يقرر عليهم اشياء خلاف عن السنه، وكما قلت لكم وانا احرص يعني بقدر ما استطيع ان يكون تقريري ايضا في باب العقيده لقواعد، لان الكلام على كل صفه بمفردها يطول، لكن أحب أن يكون لدينا قواعد مهمة، وأن نعرف أن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الأمة بعدهم هو الأدب، الأدب مع الله، فهمت؟ ومع رسوله. نعم. ها؟ هو أولا لابد أن نعلم أن كل شيء يتعلق بإرادته ومشيئته فهو صفة فعلية، فهمت؟ وأن الفعل جنس يدخل تحته أنواع، والأنواع يدخل تحتها أحاد، فمثلا الفعل